يعني يسقط دوره بمجرد انه يحاول مره واثنين وثلاثه، ام يستمر طول العمر يحاول السفر الى مكه؟ سيف بيتكلم عن مهجور. المهجور حاول مع الهاجر انه يعني يصلح حاله البيع مره اخرى، فحاول مره واثنين وثلاثه وانا احكم على موقف. طيب فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بالسنتين ثلاثه ولا ظل طول العمر يحاول السفر الى مكه؟ لا هذا مش معقول. يعني كويس بعد أن وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر فيكون هو يعني آثما في الهجر، ولذلك قلنا أنه ينصح لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق. ولذلك أنت ما تقصد هذا. إذا انتهى الدور. يتفرع عن هذا السؤال، قد يكون الهاجر كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه. يتحمم إلى أهله وأولاده، ونعم من الحديث مع الآخر أولاده ومشاهده. وقد تبين للجميع أن الرجل تاب وأناب. نفس الكلام لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك. طيب يعني انتحار الموقف حتى إذا نفع قوية بين اثنين، فحتى لو الآخر المهجور مات يعني ما علاقت أولاده أن كل إنسان مكلف بذلك؟ في قضية بين شخصين. يعني تقصد ويحيى أنه المهجور له أولاد. نعم. هجروا. نعم. أيضا بسببه. نعم. هذا لا يجوز لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. إن الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز المسلم الهجر. الهجر واقع بين نسمعها بين الصحابي الثلاثة الذين خلفوا حيث هجروا 50 يوما. دليل بس هذا الدليل يعني على أساس أنه هذا ينطبق على المسلمين بشكل عام ولأنه دليل من السماء، يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير لأنه هذا الدليل. لا أخي قولك أبو عبد الله في دليل آخر. نعم. هذا ما هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن يلتزمه طالب العلم؟ هذا مين هذا لم يحكي أنا معه ها صوفيا؟ بدنا الأمور تتوضح بشكل أكثر بأكثر من دليل، لأنه هذيك فيها أدلة كثيرة هذيك يطمئن الدليل. النهي عن الهجر أدلة كثيرة واضحة، أما هذا الدليل فإن كان في أكثر تتوضح. أقول لك أنه في غير الآية هذا كما يقول، وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر من وراء الهاتف في غير الحديث، فأنا بقول له مو عجبك هذا الحديث أنت تبدأ غيره، وهل كل مسألة لازم نجيبكم فيها حديثين ثلاثة؟ هذا لا يتصور. المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال حين ذاك في غير هذا الدليل. لماذا؟ نعم. لأن هذا السؤال يشعر الحاضرين بأن هذا الدليل غير كافي. أي نعم. ولذلك نحن بدنا دليل آخر. أي نعم. هذا تنبيه جانبي ما له علاقة بالموضوع، فقط لتذكير بإحسان السؤال. نعم. وحسن السؤال نصف العلم كما يقال قديما. بعد هذا أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني أنه كمان في غير هذا الحديث، لأن هذا الحديث له علاقة بنساء الرجل.

عليكم او شيء زي هيك بدي اسلم عليكم فانت قلت له ايش اروح اول ما لك حافظ درسك لا مش ما لك حافظ درسك انت ما قلت له انه اسمعها مسجله شخصيا كنت جالس يا شيخ اسمع عبد الله اسمع انا سالتك فيما بعد قلت لك انه ليش انت هيك عم تسمع وهذا انا طبعا ما كنتش فهمت منك انه هو رايح للسعوديه وكاذب عليك امام مشايخ السعوديين باشياء فانت قلت حينئذ انه هذا يعني حتى تعود المياه اللي بجاريها لازم هو يرجع عند الناس اللي حكى عليه امامهم يعتذر ويقول انه هذا الكلام زور وكذب وافتراء وانا ما قلت يعني ما هذا الشيخ ما فعل هذا الذي ان شاء الله يا شيخ علي بتكون ممن ذكرهم الله في القران خلط عملا صالحا واخر سيئا لعل الله يتوب عليك لأنك أنت افتريت على الرجل والرجل مش غايب افتريت عليه افتراء كبير هو ما راح عند السعوديين ولا إجا بشأن هالقضية هاي هو بيروح لهنيك وبيعتمر وبيحج على حساب الجماعة إلى آخره لكن أنت ما قصدت هذا بطبيعة الحال صح؟ ما قلت انه راح السعودية بشاني كم شاني هو يروح السعودية يروح ويجي طبعا وحكى عليك ايه حكى عليك انا سمعت هذا الكلام منك هذا كذب كذب عليه انه ما قال عنك امام شايف يعني الفرق طول بالك الفرق بينك ما ردوه الاحمر يا سيدي لا لا هو صار معه مثل ما قال ذاك الشاعر صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب أنا ما قلت له روح للجنوب قلت له روح لحن الشمال هناك إصلاحه هناك توبته في حلب بسط حلب إذا مين منهم اللي حاكي إذا واحد منهم اثنين هدول اللي رايح حاكي عليك أمام السعودية هذاك البرقاوي ما أنا فيه وأنت حكمت عليه وإن الله إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب هلا أنت خرمانة خرمانة بس هلا إذا بده يسجل إذا واحد أراد أن يؤلف كتاب الذين اختلطوا خايف يسجل اسمك معهم لأنه شو بدك خالط أكثر من هيك أنا سمعت لأني سألتك قلت لي بيصلح حاله وكذب علي وكذب فاير أنا رفعت أنا في كفاية هل كذب علي هو البرقاوي وأنا بيني وبين نسيب ما في شيء وإلى الآن بقول يتوب إلى الله عز وجل ويعتذر لذاك الرجل هل كان يفتري عليه اي نعم ولا أنا بيني وبينه ما في شيء مش عنك أنت أستاذ يعني الشغل لا مش عني مش عني وإن كان هو أخطأ معي خطأ بيكفي أنه قال لي أنك أنت لكن هذا إمتى بعد ذيك القضية ومع ذلك أنا أفترض أنه هذا ما وقع وهذا الذي قاله مسجل ومسجل عند إمامك شايف شو هو قال لي أنت صحيح أنك شيخي ولك فضل علي وكذا وكذا ولكنك شيخ ضال مع هذا كله هذا ما لهش علاقة بالمجين اي طبعا هذا حكم فقهي الى الان انت على كل حال بتفرق بين الرجلين بين ذاك اللي أسقط الله عنه ما أوجب وبين هذا هذا واجبك أنت الآن أنك تروح لعنده وتقول له أن الشيخ مقاطعك وأظنك أنت تعرف سبب المقاطعة

ها في عندك دليل ما شاء الله. عن تطهير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيستدل فيه مش متابعين كلام منه. التطهير هذا إذا لم يكن عن الزنا أو في الزنا فماذا يكون؟ يعني هذا بسمعت منه طبعاً. طيب وشو سمعت من غيره؟ والله أنا يعني سمعت منه لكن طبعاً اشتغلت عليه في هذا. إيه شو سمعت من غيره؟ شو بهمك انا ولا غيري؟ من غيره؟ انا والله من غيره ما اسمع يعني اول مره بسمع اكثر منه. يعني هذا واحد يورث حاله بلسانه. انا ما وسع لك الجو، انت ليش عم تضيقه؟ والله انا بدي يعني لا في كتب تفسير لقيتها ولا في اول مره بسمع هالموضوع هذا، انه هذا يحمل على يعني الموضوع العصمه من الزنا. أول مرة نسمع كان الشيخ نسمع سمحك الله اللهم آمين. نرجع أنت ما دام سمعت الاستدلال من الرجل أنا الحقيقة خشيت عليك الآن. ليش؟ لأنه ما عندك مقاومة. مقاومة كفي انه رأيه البيت ما حدا قال فيه، هذه بالكثير اللي واحد شو عرفك، هو مؤلف رسالة وناقل لك نقول ولا اخر. نعم لو كتب 1000 صفحة تفرق معك انك تعرف كيف تهدم دليله، وشو بتفرق معك. المهم فاش بين الرجلين وتعددت المناقشات بينهما وكل عند رأيه. عرفتم رأي نسيب أنه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقد أن نساء الرسول معصومات عن العقوق الفاحشة. رئيس صاحبنا يقول هاي القضية كعقيدة على منهجنا احنا العلمي السلفي تحتاج إلى دليل، وإن كنا نحن نعتقد أنهن مثنى عفيفات شريفات محصنات وإلى آخره، كان يقول هذا ما يكفي، هذا ما يكفي إلا ما تعتقد. النتيجة واحدة. لكن لا، هون تفرق انه يجب ان تعتقد كذا. طيب وين دليل هاي؟ دخلوا في مناقشات طويله عريضه حتى جاءني شخص يقول ارسلوا اخواننا خصوصي لعندي انه ادرك الجماعه راح ينطرد عقد اجتماعهم بسبب شده الخلاف بين الرجلين، والسبب أن الاثنين رؤوس يعني في بالك، ويومئذ كان نزولي من مدة طويلة عند محمد ناصر الترمانيني، فعلا رحت وأنا إلي عادة منتظمة كل شهر كنت روح سافر، وإذا بالرجلين اجتمعنا في مكان في نحو أقل من 10 أشخاص من رؤوس إخواننا هناك، وإذا بالرجلين داخلين في نقاش كتابة، وأنا ما بخلي الواحد يكتب إلا لما بشتد إيش المعركة بيني وبينه، وبشوفه بلوس وبحوس وبلف وبدور بحطه إيش تحت الكتابة. فعظم عليه الأمر جدا، اثنين سلفيين ورؤوس في الدعوة يصل بهم الأمر إلى إيش؟ إلى كتابه. نسيب قال كذا، محمد ناصر أجاب كذا، رد عليه كذا إلى آخره، قائمة طويلة عريضة. بعد ما فهمنا نقطة الخلاف إجمالا

هذا كان يدرس الحديث تحت الأبي في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني، وهذا من تلامذته ورثه عنه، فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن وله فهمان السند شو معناه، مثل ما بينا له لهذا نجم الدين بيك انه عطية العوفي يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد له سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني، وسبحان الله يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم جمعة، وعادتي في يوم الجمعة بفتح دكان ما بيشتغل، بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن، هل بدي أحط ساعة أو بدي أخذ ساعة، لأن دكانتنا على طريق عام القصار بمر فيه فلاحين من الغوطة، وبقرأ في ذاك اليوم فقط. إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي ساعة بأوضه، لكن ما بشتغل. كنت عم أقرأ في الترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلا موجودة عندي، وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيت، قمت وهذا نادر ما أفعله، قمت إليهما واستقبلتهما وأجلسهما. كان معروف عندك من قبل الشيخ الديراني؟ بعرفه بشكل. نعم، الشاهد ما كذا أن يجلس إلا نجم الدين بيت رأسا بوجه سؤال، يعني ظاهر خطة مرسومة بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث اتقوا في ذلك المؤمن فإنه ينظر بأنه إلا حديث ضعيف، لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان، كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ، وهذا الدليل أنه يحفظ إيش في المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث، هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف أنه لا رواه فلان، نحن منقوم بلغتنا والنعم هو إذا رواه فلان وما أروى البخاري ومسلم، أروى أبو داود وفلان وفلان، طيب دون بروهيك وبروهيك. فكان المفروض أنه إذا كان لابد من أن يذكر الرواة وينهي بسند صحيح بسند حسن، ما سمعت شيء من هذا الكلام. حكمت رأسا من رجل فارغ ما في عنده علم، كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسا اشتغل كمبيوتر الإلهي بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله، هيك افترضت. هون الشاهد انه خرب لي السبه، خرب لي ايش المخطط تبعي. بده يقول لي هذا حديث، عفوا قبل هذا لما ذكر لي انه رواه فلان وفلان، قلت له يا شيخ بس هدوني رووه من طريق عطيه العوفي وعطيه ضعيف علماء الحديث، شو اجاب لي؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء. هذا اللي فتح لي طريقة الاشتغال في المخ، بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء لشو شو راي لي عنه. اذا كان على علم راح يقول لي ما له اصل، راح اقول له ذكروا الفقهاء، اذا احتجاجك بقولك ذكروا ما له قيمه. واذا خرب لي السبه اللي ما له اصل جعل له اصل، يعني مثل ما بيقول كنا تحت المطر صرنا تحت المجراه. خطر في بالي أنا إذا الحديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات ثم تأكل الموت، قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ قال الحديث ثابت. الله أكبر، يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابع عن النفس معه في المناقشة، مين رواه؟ كمان زاد في الجواب ضغطا على إذبالة كما يقال، قال لي رواه الإمام أحمد كذاب كمان.